بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأصول ومعاقد الفصول: وأما في المعاني فترجح العلة بموافقتها لدليل آخر من كتاب أو سنة أو قول صحابي أو خبر مرسل، وبكونها ناقلة عن حكم الأصل، ورجحها قوم بخفة حكمها وآخرون بثقلها وهما ضعيفان. فإن كانت إحدى العلتين حكما والأخرى وصفا حسيا فرجح القاضي الثانية وأبو الخطاب الأولى، وبكثرة أصولها وباضطرادها وانعكاسها والمتعدية على القاصرة لكثرة فائدتها، ومنع منه قوم. والإثبات على النفي والمتفق على أصله على المختلف فيه، وبقوة الأصل فيما لا يحتمل النسخ على محتمله، وبكونه رده الشارع إليه والمؤثر على الملائم والملائم على الغريب والمناسبة على الشبهية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد. وبعد، أولًا أعتذر عن التأخير، فقد انتظرت الأخ السائق لكنه تأخر شيئًا قليلًا، ثم بعد ذلك تعطلت من السيارة، فنستسمح الإخوة عذرًا، وإن شاء الله غدا إن شاء الله سنجتهد أن تكون الصلاة في هذا المسجد. فأقول أيها الأحبة، كان الحديث حول ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بترتيب الأدلة، وذكرنا أن هذا على مراتب، وكيف تقدم الأدلة بعضها على بعض. وذكرنا أن المرتبة الأولى أن يوجد إجماع مع دليل آخر من كتاب أو سنة، وهنا ذكر المؤلف رحمه الله أن العمل فيما إذا وجد تعارض بين إجماع مع كتاب أو سنة أن العمل هو الصيرورة إلى الإجماع. وأما القرآن أو السنة فإما أن يكون منسوخا فيبحث الناظر في الناسخ، وإما أن يكون مؤولا بمعنى أنه مصروف عن الظاهر. المرتبة الثانية أن يكون التعارض في ظاهره بين القواطع، وقال المؤلف رحمه الله لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين القطعيات، وذكرنا ما المراد بالدليل القطعي. والمرتبة الثالثة أن يكون ما ظاهره التعارض بين القطع والظني، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يقدم القطع على الظن. والمرتبة الثالثة بين الظنيات، وهنا يكون التعارض بين الظنيات. وكيف درء التعارض بين الظنيات؟ وذكرنا فيما سلف حسب ما ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة مسالك. المسلك الأول الجمع، فيحمل أحد الدليلين على حال والآخر على حال أخرى. والمسلك الثاني أو يحمل على زمن والدليل الآخر على زمن آخر. والمسلك الثاني مسلك النسخ إذا علم التاريخ. والمسلك الثالث مسلك الترجيح. والترجيح إما أن يكون من جهة الأخبار أو من جهة المتون أو من أمر خارج، يعني الترجيح إما أن يكون من جهة الأخبار أو من جهة الأقيسة. فإن كان من جهة الأخبار فإما أن يكون من جهة المسانيد وهذا له صور، أو من جهة المتون وهذا له صور، أو من أمر خارج عن الإسناد والمتن وهذا له صور، وتقدم الكلام على ذلك. ثم بعد ذلك جاء شرع المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بالترجيح بين الأقيسة إذا حصل تعارض بين قياسين. فقال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم: وأما في المعاني والمراد بذلك الأقيسة، فقال لك المؤلف: ترجح العلة بموافقتها لدليل آخر من كتاب أو سنة أو قول صحابي أو خبر مرسل. إحنا نحاول إن شاء الله اليوم غدا ننهي هذا المتن، ثم بعد ذلك نشرح إن شاء الله لعلنا بإذن الله يعني في يوم الثلاثاء والأربعاء نشرح منهجية تحرير أقوال الأئمة. هذه المنهجية أنا كنت سأشرحها في الحرم النبوي، لكن نحن شرحنا بالأمس في الحرم بعد المغرب في شرح منظومة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ثم بعد ذلك سنشرح الزوائد التي توجد في كتاب القواعد والأصول للشيخ السعدي وهي منظومته، وهذا سيستغرق منا تقريبا 10 أيام، حينئذ لا نتمكن من شرح المنهجية. فنحن إن شاء الله سنحاول بإذن الله أن نكمل المتن اليوم وغدا، ويوم الثلاثاء والأربعاء سيكون الحديث حول منهجية تحرير مذاهب الأئمة، يعني كيف يحرر طالب العلم مذهب أبي حنيفة، وكيف يحرر مذهب مالك، وكيف يحرر مذهب الشافعي والإمام أحمد رحمه الله تعالى. وإدراك مثل هذه المنهجية هذا يسهل كثيرا على الباحث وطالب العلم الوصول إلى الحق، وسيشير المؤلف رحمه الله في شروط المجتهد إلى شيء من ذلك. فيمكن نسرع بعض الشيء ويمكن نقفز بعض الأمثلة، لعلكم تعذرون بعض الشيء لكي ننهي المتن إن شاء الله اليوم وغدا بإذن الله عز وجل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأما المعاني، يعني المراد بالمعاني الأقيسة، فالترجيح بين القياسين أو بين الأقيسة هذا له صور. فذكر من ذلك قال لك: فترجح العلة بموافقتها لدليل آخر. إذا كان عندنا قياسان متعارضان أحدهما علته عضدها الدليل الآخر من كتاب أو سنة أو قول صحابي أو خبر مرسل، فيقول لك المؤلف رحمه الله: القياس الذي عضد علته دليل آخر يقدم على القياس الذي لم تعضد علته دليل آخر. وضربنا مثالا لهذا وذكرنا المثال خلاف العلماء رحمهم الله في العلة في الأصناف الأربعة كما جاء في حديث أبي سعيد وحديث عبادة: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. قول النبي صلى الله عليه وسلم: البر بالبر والتمر بالتمر إلى آخره، ما العلة؟ هذه اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى كثيرا. فقيل بأن العلة هي الطعم مع الكيل أو الوزن كما هو اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقيل بأن العلة هي الاقتيات والادخار كما يقول المالكية، أو العلة الكيل كما يقول الحنابلة والحنفية. التعليل بالطعم مع الكيل أو الوزن كما هو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هذا أقرب، لماذا؟ لأن هذه العلة يعضدها حديث معمر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطعام بالطعام مثلا بمثل. فكونه يجمع في العلة بين الطعم مع الكيل أو الوزن إلى آخره هذا أقرب لكون هذه العلة عضدها حديث معمر رضي الله تعالى عنه، فتقدم هذه العلة التي اختارها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله واختار التعليل بها على ما اختاره الحنابلة والحنفية من أن العلة في الأصناف الأربعة الكيل، أو ما اختاره المالكية أن العلة في الأصناف الأربعة الاقتيات والادخار. قال رحمه الله: وبكونها ناقلة عن حكم الأصل. إذا وجد علتان يعني قياسان، أحدهما علته ناقلة عن حكم الأصل، والآخر علته مبقية على حكم الأصل، فيقول المؤلف رحمه الله: نقدم العلة الناقلة عن حكم الأصل. العلة الناقلة عن حكم الأصل هذه تقدم على العلة المبقية على حكم الأصل، وحينئذ القياس الذي اشتمل على علة ناقلة عن حكم الأصل يقدم على القياس الذي اشتمل على علة مبقية على حكم الأصل. ومن ذلك حديث بسرى وحديث طلق بن علي. حديث بسرى العلة هي مس الذكر، وحديث طلق بن علي رضي الله تعالى عنه العلة هي أنه بضعة منك. التعليل حديث نقض الوضوء، يعني نقض الوضوء في حديث بسرى التعليل أنه أو العلة أنه مس ذكره. عدم النقض في حديث طلق بن علي عن أبي العلة أنه بضعة منك. فالتعليل حديث بسرى مقدم على التعليل في حديث طلق بن علي، لأن حديث بسرى ينقل عن حكم الأصل، لأن الأصل هو البراءة، وحديث بسرى ينقل عن هذه البراءة إلى إيجاب الوضوء، فيقال بأنه مقدم. حديث التعليل بأن التعليل بمس الذكر أنه ناقض مقدم على ما جاء في حديث طلق بن علي عن أبيه، وأن مس الذكر لا ينقض الوضوء، والعلة هي أنه بضعة منك. قال رحمه الله: ورجحها قوم بخفة حكمها وآخرون بثقلها وهما ضعيفان. يعني إذا وجد عندنا قياسان أحدهما علته خفيفة والآخر علته ثقيلة، أو نعم أحدهما علته خفيفة والآخر علته ثقيلة، فهل تقدم أو يقدم القياس الذي علته ثقيلة على الذي علته خفيفة، أو نقول بأنه لا يقدم إلى آخره؟ قال لك المؤلف رحمه الله: بعض الأصوليين قدم القياس الذي علته خفيفة على القياس الذي علته ثقيلة، وبعضهم قدم القياس الذي علته ثقيلة على القياس الذي علته خفيفة عند التعارض. وقال لك المؤلف رحمه الله بأن التقديم والترجيح بسبب خف العلة وثقلها أن هذا ضعيف، فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن الترجيح بهذه الصورة بسبب ثقل العلة أو خفتها يقول لك بأنه ضعيف. قال أيضا من الصور، قال: فإن كانت إحدى العلتين حكما والأخرى وصفا حسيا فرجح القاضي الثانية وأبو الخطاب الأولى. إذا كانت إحدى العلتين، يعني عندنا قياسات تعارضا، أحدهما علته حكما كالحل والحرمة، والآخر علته وصفا كالقوت مثلا أو الإسكار مثلا، فأيهما يرجح؟ هل نرجح ما كانت علته حكما، أو نرجح ما كانت علته وصفا؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، قال لك: فرجح القاضي الثانية، يعني ما إذا كانت علته وصفا، ورجح أبو الخطاب القياس الذي علته تكون حكما. نعم، رجح أبو الخطاب القياس الذي تكون علته حكما، وهذا القول أقرب، يعني ما ذهب إليه أبو الخطاب رحمه الله تعالى نقول بأنه هو الأقرب، لأن المطلوب هو الحكم الشرعي. قال رحمه الله: وبكثرة أصولها. نعم، يقول رحمه الله تعالى: وبكثرة أصولها، يعني عندنا قياسان أحدهما أصوله كثيرة، هذا القياس أصوله كثيرة، والآخر أصوله ليست كثيرة، فإننا نرجح القياس الذي أصوله كثيرة على القياس الذي أصوله ليست كثيرة. مثال ذلك رفع الحدث، هل تشترط له النية أو لا تشترط له النية؟ جمهور العلماء على أن رفع الحدث تشترط له النية قياسا على الصلاة، هذا أصل، فالصلاة تشترط لها النية. الصيام هذا أصل، الصيام تشترط له النية. الحج هذا أصل، الحج تشترط له النية. فهذه عدة أصول، عدة أصول. فهذا القياس الوضوء قسناه على الصلاة، على الصيام، على الحج إلى آخره. عندنا قياس آخر أن الوضوء لا أو رفع الحدث لا تشترط له النية قياسا على رفع الخبث. فرفع الخبث أو إزالة الخبث، إزالة الخبث هذا لا تشترط له النية لأنه من باب التروك. فعندنا قياسان، رفع الحدث هل تشترط له النية أو لا تشترط له النية؟ القول الأول رأي الجماهير تشترط له النية قياسا على الصلاة، الصيام، الحج. الرأي الثاني رفع الحدث لا تشترط له النية، وهو رأي الحنفية، قياسا على رفع على إزالة الخبث أو على زوال الخبث لا تشترط له النية. فنقول نقدم القياس الذي كثرت أصوله وهو قياس رفع الحدث على الصلاة والصيام والحج إلى آخره، لأن أصوله كثرت، على القياس الذي لم تكثر أصوله كقياس رفع الحدث على زوال الخبث، فزوال الخبث لا تشترط له النية. فلو أن شخصا أصاب ثوبه شيء من البول ثم بعد ذلك اندفق عليه ماء فأزال هذا البول، هو لم صاحب الثوب لم ينوي تطهيره من الخبث، نقول بأنه يطهر وإن لم ينوي، لأن الخبث عين مستقدرة شرعا، متى زالت طهر المحل وإن لم يكن هناك نية. وهذا من باب الفروق بين بابي التروك والأوامر، أو باب النواهي والأوامر إلى آخره. فأبواب التروك هذه أوسع من باب الأوامر، لا تشترط لها النية. قال لك وباضطرادها وانعكاسها، يعني إذا كان هناك قياسان متعارضان أحدهما علته مضطردة منعكسة، ما معنى الاضطراد والانعكاس؟ معنى ذلك أن العلة إذا وجدت وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفت الحكم. هنا تكون العلة مضطردة منعكسة، إذا وجدت وجد الحكم وإذا انتفت انتفى الحكم. هذه العلة مضطردة منعكسة. عندنا قياس آخر علته ليست مضطردة منعكسة، بمعنى أنها إذا وجدت قد لا يوجد الحكم، أو إذا انتفت قد لا ينتفي الحكم. فإننا نقدم القياس الذي علته مضطردة منعكسة، بمعنى أنها إذا وجدت وجد الحكم وإذا انتفت انتفت الحكم. مثال ذلك حديث عبادة بن الصامت وأبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل، أم الذهب بالذهب والفضة بالفضة، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد مثلا بمثل. ما العلة، ما هي علة الربا في الذهب وفي الفضة؟ هذا موضع خلاف كثير بين علماء رحمهم الله إلى آخره. المهم من الأقوال في هذه المسألة ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية. التعليل بالثمنية تعليل صحيح، لماذا؟ لأن العلة مضطردة منعكسة، متى وجدت الثمنية، متى حكمنا بأن هذا الشيء ثمن للأشياء فإنه يجري فيه الربا، سواء كان من قرطاس، من حديد، من جلود إلى آخره، يجري فيه الربا. ومتى حكمنا بأنه ليس ثمن الأشياء الغيناء فإنه لا يجري فيه الربا. هنا العلة مضطردة. الرأي الثاني رأي الحنفية والحنابلة قالوا العلة في الذهب والفضة هي الوزن، لما العلة في الذهب والفضة هي الوزن، التعليل بالوزن هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن العلة هنا ليست مضطردة منعكسة، بمعنى أنه قد يوجد الوزن ومع ذلك لا يجري الربا، يوجد الوزن ومع ذلك لا يجري، يعني وجدت العلة ومع ذلك لم يجد الحكم، فالعلة هنا ليست مضطردة منعكسة. فمثلا عندما تعطي ذهبا وتأخذ حديدا، الأصل إذا قلنا بأن العلة هي الوزن، عندما تبادل ذهبا بحديد الأصل أن يكون يدا بيد، الأصل لأن العلة موجودة، كل منهما موزون، الذهب موزون والحديد موزون، الأصل أن يكون يدا بيد، ومع ذلك يقولون يجوز التفرق، لأنهم ما يمكن أن يقولون لا بد أن يكون يدا بيد. لماذا؟ لأنهم لو قالوا يشترط أن عند بيع الذهب بالحديد أن يكون يدا بيد لأدى ذلك إلى سد باب السلم في الموزونات، وهذا لا يمكن. النبي صلى الله عليه وسلم شرع باب السلم في الموزونات، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجدهم يسلمون في الثمار السنة والسنتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فهو يعطيه الدنانير من الذهب ويأخذ وزن بعد ذلك، يأخذ حديد بعد شهر. لو كانت العلة هي الوزن لكان الواجب أن يكون يدا بيد، ولا ما صح السلم في الموزونات، ولا يمكن أن يسد باب السلم في الموزونات والنبي صلى الله عليه وسلم أباحه، فحينئذ وجد الوزن ومع ذلك انتفى الحكم، فهذه العلة ليست مضطردة، لا توجد إذا وجد الحكم ولا تنتفي إذا انتفى الحكم، وحينئذ إذا وجدت علة مضطردة منعكسة فإنها تقدم على العلة التي ليست مضطردة منعكسة. قال رحمه الله والمتعدية على القاصرة لكثرة فائدتها. ومن الأمثلة على ذلك، يعني إذا وجد عندنا قياسان متعارضان، أحدهما علته متعدية والآخر علته قاصرة، فإننا نقدم العلة المتعدية على القياس الذي علته متعدية على القياس الذي علته قاصرة. من الأمثلة على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. ما هي العلة في النهي؟ المشهور عند الحنابلة يقولون العلة تعبدية، فالعلة قاصرة، نعم العلة قاصرة. واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن العلة ليست تعبدية، العلة هي أنه ربما أن الشيطان لامس يد النائم وعبث بيد النائم، نعم، فهنا علة متعدية وهنا علة قاصرة، فإذا وجد قياس على هذه العلة القاصرة وهذه العلة المتعدية نقول نقدم العلة المتعدية على العلة القاصرة. قال المؤلف رحمه الله لقلة فائدة القاصرة. قال ومنع منه قوم، يعني منع من يعني بعض الأصوليين كما تقدم لنا في باب القياس قالوا يشترط في العلة ألا تكون قاصرة أصلا، نعم يشترط إذا كانت العلة قاصرة فإنه لا يصح التعليل بها، فالعلة هذه يشترط لها شروط من شروطها ألا تكون قاصرة. قال والإثبات على النفي، يعني إذا وجد قياسان متعارضان أحدهما علته، نعم إذا وجد قياسان متعارضان أحدهما علته مثبتة والآخر علته نافية، يقول المؤلف رحمه الله تعالى نقدم ما كانت علته مثبتة على ما كانت علته نافية. قال والمتفق على أصله على المختلف فيه، يعني إذا وجد قياسان أحدهما أحدهما متفق على أصله والآخر مختلف في أصله، فنقول يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى نقدم القياس إذا وجد قياسان أحدهما متفق، إذا وجد قياسان أحدهما متفق على أصله والآخر مختلف في أصله، فإننا نقدم القياس الذي اتفق على أصله. من أمثلة ذلك البر، البر متفق على أنه يجري فيه الربا، فكوننا نقيس الرز على البر، البر هنا متفق على أصله وأنه يجري فيه الربا. الدخن مختلف في أصله، هل يجري فيه الربا أو لا يجري فيه الربا، فقياس البر على الرز، قياس الرز على البر مقدم على قياس العدس، نعم على قياس العدس على الدخن، أو نقول قياس الدخن على الذرة، لأن الذرة مختلف فيها هل يجري فيها الربا أو لا يجري فيها الربا. فإذا وجد عندنا قياسان أحدهما أصله متفق عليه والآخر أصله مختلف فيه، فنقول ما كان أصله متفقا عليه يقدم على ما كان أصله مختلف فيه، كما مثلنا البر هذا أصل متفق عليه، إذا قسنا الرز على البر هذا قياس صحيح، لكن الذرة هذه مختلف فيها، الجماهير العلماء يجري الربا في الذرة، لكن عند الظاهرية لا يجري الربا في الذرة، فإذا كان هناك قياس على الذرة وقياس على البر وتعارض هذان القياسان، البر متفق على أصله لكن الذرة ليس متفقا، أو القياس على الذرة ليس متفقا على أصله، فنقول ما كان متفقا على أصله فإنه يقدم على ما كان مختلفا في أصله. قال رحمه الله تعالى وبقوة الأصل فيما لا يحتمل النسخ على محتمله. أيضا إذا تعارض عندنا قياسان أحد هذين القياسين أصله لا يحتمل النسخ والقياس الآخر أصله محتمل النسخ، فيقول لك المؤلف رحمه الله ما كان أصله ليس محتملا للنسخ فإنه يقدم عند التعارض على ما كان أصله محتملا للنسخ. قال وبكونه رده الشارع إليه، نعم وبكونه رده الشارع إليه، يعني إذا وجد عندنا قياسان أحد هذين القياسين الشارع رد إليه والقياس الآخر الشارع لم يرد إليه، فإننا نرجح القياس الذي رد الشارع إليه. مثال ذلك الحج عن الميت، إذا مات الإنسان ولم يحج هل يحج عنه أو نقول بأنه لا يحج عنه؟ القول الأول أنه يحج عنه، ويدل لهذا يعني يدل لهذا أو يعني يدل لهذا القياس، قياس الحج على دين الآدمي، كما أن دين الآدمي يوفى عن الميت فكذلك أيضا دين الله عز وجل من الحج يوفى عن الميت فيحج عن الميت. الرأي الثاني أنه لا يحج عنه قياسا على الصلاة، كما أن الصلاة لا تقضى عن الميت فكذلك أيضا الحج لا يقضى عن الميت، فهنا قياسان، قياس الحج على دين الآدمي، قياس الحج على الصلاة، قياس الحج على دين الآدمي في وجوب القضاء، قياس الحج على الصلاة في عدم وجوب القضاء. أي تعارض هذان القياسان أيهما يقدم؟ نقول يقدم القياس الأول. لماذا؟ لأن الشارع رد هذا القياس الأول رده إليه، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم دين الله بدين الآدمي، فما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه دين الله بدين الآدمي فيكون الشارع رده إليه، وحينئذ نقول بأنه مقدم على القياس الذي لم يرده إليه. قال رحمه الله: والمؤثر على الملائم، والملائم على الغريب، والمناسبة على الشبهية. يقول المؤلف رحمه الله: يقدم القياس الذي مناسبته مؤثرة على القياس الذي مناسبته ملائمة أو مناسبته غريبة. العلة في القياس ركن من أركان القياس. أركان القياس أربعة: أصل وفرع وعلة وهي الجامع وحكم. الجامع أو العلة هذه تحتها مباحث كثيرة، من مباحث العلة شروط العلة، ليس كل وصف يعلل به. من شروط العلة أن تكون العلة مناسبة. وما معنى كونها مناسبة؟ يعني أن تكون العلة وصفا مناسبا لترتيب الحكم، ليس كل علة يعلل بها تصلح تكون جامعا بين الأصل والفرع، بل لا بد أن تكون العلة وصفا مناسبا لترتيب الحكم. هذا الوصف المناسب يقسمه العلماء رحمهم الله تعالى إلى ثلاث أقسام. فالعلة اشترط أن تكون وصفا مناسبا. هذا المناسب يقسمه العلماء رحمهم الله ثلاث أقسام: القسم الأول المؤثر، القسم الثاني الملائم، القسم الثالث الغريب. المؤثر أقوى من الملائم، يعني الوصف المناسب المؤثر أقوى من الملائم. الوصف المناسب الملائم أقوى من الغريب. الغريب يأتي في المرتبة الأخيرة. فيقول لك المؤلف رحمه الله: إذا وجد عندنا قياس أو أقيسة أحدها الوصف المناسب مؤثر والآخر ملائم، نقدم المؤثر على الملائم، وإذا وجد ملائم مع غريب فإننا نقدم الغريب على ماذا؟ على نقدم الملائم على الغريب، نقدم الملائم على الغريب. ما هو المؤثر؟ المؤثر هو الوصف المناسب الذي رتب الشارع الحكم على عينه. يعني المؤثر هو الوصف المناسب الذي رتب الشارع الحكم على عينه. الملائم هو الوصف المناسب الذي رتب الشارع الحكم على وفقه، يعني على النظير ليس على عينه. الغريب هو الوصف المناسب الذي لم يرتب الشارع، هو الوصف المناسب الذي لم يرتبه الشارع لا على العين ولا على الوفق. فعندك الأقسام المناسبة ثلاثة: مؤثر، ملائم، غريب. المؤثر هو الوصف المناسب الذي رتب الشارع الحكم على عينه. الملائم هو الوصف المناسب الذي رتب الشارع الحكم على وفقه، ليس على عينه وإنما على وفقه أي نظيره. الغريب هو الوصف المناسب الذي لم يرتبه الشارع لا على العين ولا على الوفق، فهو غريب. فالمؤثر أقوى من الملائم، والملائم أقوى من الغريب. مثال المؤثر مثل الإسكار في الخمر، هذا وصف مناسب مؤثر رتب الشارع الحكم على عينه، على عين الإسكار. مثال الملائم، مثال الملائم الحاق عقوبة شرب الخمر بعقوبة القذف لوجود الافتراء. نعم، لوجود لأن القذف فيه افتراء، فيه وصف الافتراء. كذلك أيضا مظنة الافتراء موجودة في المسكر، لأنه إذا سكر سيفتري. فألحقت عقوبة شرب الخمر بحد القذف. فهنا الشارع رتب هذا الوصف المناسب على الوفق وليس على العين. الغريب وصف مناسب لم يرتب لا على هذا الوصف المناسب لم يرتب لا على العين ولا على الوفق، وإنما استنبطه المجتهد استنباطا. ومثل العلماء رحمهم الله تعالى لهذا بطلاق المريض مرض الموت، يعني إذا طلق زوجته وهو مريض مرض الموت طلاقا بائنا فإنها ترث، والعلة في ذلك أنه متهم بحرمانها من الميراث، فمعاقبة لنقيض قصده تورث. نعم تورث. قال رحمه الله: والمناسبة على الشبهية، يعني إذا وجد عندنا القياسان، نعم وجد عندنا قياسان، القياس الأول نعم القياس الأول مؤثر، نعم القياس الأول علته مؤثرة، لأن المناسب كما تقدم لنا ثلاثة أنواع: إما أن يكون مؤثرا، وإما أن يكون ملائما، وإما أن يكون غريبا. فالأول علته مؤثرة، بمعنى أن علته وصف مناسب رتب الشارع الحكم على عينه، على عين هذا الوصف، وكما مثلنا الإسكار. على الشبهية، الشبهية قياس الشبه هو أن يوجد فرع يتردد بين أصلين، يوجد فرع يتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها، نعم يلحق بأكثرهما شبها. فيقول لك المؤلف رحمه الله: ما كانت علتهم مؤثرة مناسبة فإننا نقدمه على القياس الشبهي. ومن الأمثلة على ذلك الرقيق، نعم الرقيق هذا فرع، هل يلحق بالحر أو يلحق يعني هل يلحق بالآدم الحر أو يلحق بالحيوان إلى آخره، هذا فرع متردد بين أصلين، فبعض العلماء يلحقه بالأحرار، وبعض العلماء في بعض الأحكام، بعضهم يلحقه بالحيوان في عدم وجوب الأحكام إلى آخره، فهو فرع متردد بين أصلين. فإذا وجد ما كانت علته مناسبة يعني مؤثرة إلى آخره، أو ما كان قياسا شبهيا، فإن ما كانت علته مناسبة مقدم على القياس الشبهي. قال رحمه الله تعالى: الباب الثالث في الاجتهاد. هنا سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الاجتهاد، وكذلك أيضا عن التقليد، وسنشير أيضا إلى شيء من أحكام الفتوى في ما تبقى من هذا الدرس والدرس القادم. قال رحمه الله: الاجتهاد لغة بذل الجهد في فعل شاق، يعني فقول المؤلف رحمه الله: الاجتهاد في اللغة بذل الجهد في فعل شاق، يخرج بذل الجهد في فعل غير شاق، فليس من الاجتهاد. فمثلا كون الإنسان يبذل جهده في لبس ثوبه، هذا نقول بأنه ليس فعلا شاقا، أو يبذل جهده في الذهاب إلى المسجد القريب منه، نقول بأن هذا ليس من الاجتهاد. قال: وعرفا بذل الجهد في تعرف الأحكام، في عرف الأصوليين أو في اصطلاح الأصوليين، الاجتهاد بذل الجهد في تعرف الأحكام، والمراد بالأحكام هنا الأحكام الشرعية، لأن الأحكام تنقسم ثلاثة أقسام: القسم الأول أحكام شرعية، والقسم الثاني أحكام عقلية، والقسم الثالث أحكام عادية. والمقصود هنا الأحكام الشرعية، والحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. فقول العلماء اقتضاء أو تخييرا هذا هو الحكم التكليفي، أو وضعا هذا هو الحكم الوضعي. فالمقصود هنا الأحكام الشرعية، وحكم الاجتهاد فرض كفاية، يعني حكم الاجتهاد فرض كفاية، يعني إذا قام به من يكفي سقط الإثم على الباقين، وإنما كان فرضا لأن دين الناس لا يعلم إلا بالاجتهاد، فهناك كثير من النوازل والوقائع لا تعلم إلا باجتهاد العلماء. ومثل في وقتنا الآن، بسبب تقدم الطب وترقي الصناعات ونحو ذلك إلى آخره، حدثت كثير من النوازل، تجد أيضا كثير من النوازل في المصارف ونحو ذلك إلى آخره. الناس لا يمكن العامي أن يعرف دينه إلا عن طريق اجتهاد علمائه، وما كان وسيلة إلى واجب فإنه يكون واجبا، فدل ذلك على أن الاجتهاد فرض. وإنما كان الاجتهاد على الكفاية ولم يكن على الأعيان، لأن المقصود هو تحصيل العمل. الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين أنه إذا لوحظ العامل فهو فرض عين، وإذا لوحظ العمل فهو فرض كفاية. إذا كان المقصود هو تحصيل العمل فهذا هو فرض كفاية. فمثلا الصلاة على الميت، تغسيل الميت، تكفينه، هذا فرض كفاية لأن المقصود هو تحصيل هذا العمل. لكن الصلاة، صلاة الفريضة، هذه فرض عين. صيام رمضان هذا فرض عين، لأنه ليس لأن الشارع لم ينظر العمل تحصيل مجرد العمل، وإنما نظر إلى العامل وأمر العامل وكلفه. قال رحمه الله: وتمامه بذل الوسع في الطلب إلى غايته. تمامه يعني تمام الاجتهاد. وبهذا نأخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى إلى أن الاجتهاد نوعان: النوع الأول اجتهاد تام، والنوع الثاني اجتهاد ناقص. الاجتهاد التام هو الذي يبذل المجتهد وسعه في الطلب إلى غايته. الاجتهاد التام هو الذي يبذل المجتهد وسعه في الطلب إلى غايته. وأما الاجتهاد الناقص فهو الذي لا يبذل المجتهد وسعه في الطلب إلى غايته. قال رحمه الله تعالى: والمجتهد هو الفقيه الذي له القدرة على استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. المجتهد هو الفقيه الذي له القدرة على استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. قال: وشرط المجتهد، نعم، المجتهد لكي يكون مجتهدا هذا يشترط له شروط. قال لك: الإحاطة بمدارك الأحكام وهي الأصول الأربعة والقياس. بمدارك الأحكام يعني بطرق الأحكام، فلا بد، نعم، لا بد أن يحيط بطرق الأحكام وهي الأصول الأربعة. وتقدم أن الأصول الأربعة هي القرآن والسنة والإجماع والاستصحاب على كلام المؤلف، وأضاف القياس. القرآن والسنة والإجماع والاستصحاب، وأضاف المؤلف أيضا هنا القياس. فلا بد أن يتعرف على القرآن وطرق الاستدلال بالقرآن ودلالة الألفاظ كما سيأتينا، المجمل والمبين والعام والخاص والمطلق والمقيد والظاهر والمؤول إلى آخره، والنص. لا بد أن يعرف مثل هذه الأشياء إلى آخره، وترتيبها كما درسناه، ترتيب الأدلة عند التعارض. وذكرنا أنها على أربع مراتب: القرآن مع بقية الإجماع مع بقية الأدلة، القطعيات، القطعي مع الظني، الظنيات، وطرق درء تعارض، طرق درء تعارض الأدلة كما سلف. قال لك: وما يعتبر للحكم في الجملة، يعني ما يشترط للحكم من معرفة الكتاب والسنة والإجماع والقياس. قال لك: إلا العدالة فإن له الأخذ باجتهاد نفسه، بل هي شرط لقبول فتواه. يعني يقول لك أنه لا يشترط في المجتهد أن يكون عدلا، بل يشترط لكي نأخذ الفتوى عنه، فلا نأخذ الفتوى إلا عن عدل. لكن هو لو اجتهد لنفسه وتبين له الحكم، تبين لا يشترط أن يكون عدلا. فالاجتهاد يشترط له شروط. الشرط الأول كما ذكر المؤلف رحمه الله أنه لا بد من الإحاطة بمدارك الأحكام يعني الأدلة. ثانيا بما يتعلق بترتيب الأدلة وما يشترط للحكم. قال لك: فيعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام، فمن القرآن قدر 500 آية لا حفظها لفظا بل معانيها ليطلبها عند الحاجة. يعني من معرفة القرآن أن يعرف آيات الأحكام، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن آيات الأحكام 500 آية، ولا يشترط أيضا للمسلم أن يحفظها، لكن كون الإنسان يحفظ كتاب الله عز وجل لا شك أن هذا مهم لطالب العلم، لأن القرآن هو أم القرآن، هو أم العلم ومرجعه وهو الأصل فيه، فكونه يحفظ هذا لا شك أنه نعم هذا لا شك أنه هو الخير وهو الأولى إلى آخره، لكن إذا لم يتمكن من الحفظ فإنه يفهم معاني هذه الآيات. وآيات الأحكام الآن مجموعة، نعم عندك الآن الجامع لأحكام القرآن القرطبي جمع آيات الأحكام، أحكام القرآن لابن العربي جمع آيات الأحكام، أحكام القرآن الجصاص الحنفي جمع أحكام آيات القرآن، وهكذا يعني تجد أن آيات الأحكام هذه قد جمعت إلى آخره، وأيضا أحكام القرآن كي هيا الراس أيضا جمعها. لا، وقول المؤلف رحمه الله، المؤلف رحمه الله حصرها في 500 آية، هذا نظره بعض الأصوليين، قالك حتى بعض القصص يعني يستنبط منها بعض الأحكام، مثلا في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام إنا ذهبنا نستبق، هذه أخذ منها العلماء رحمه الله مشروعية المسابقة. قال لك ومن السنة ما هو مدون في كتب الأئمة، أيضا أحاديث الأحكام جمعها العلماء رحمهم الله تعالى، المنتقى للمجد جمع أحاديث الأحكام، بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله جمع آيات الأحكام، جمع آيات الأحكام، كذلك أيضا المقدسي رحمه الله عمدة الأحكام، أيضا المحرر لابن عبد الهادي إلى آخره، هذه جمعت لك آيات أحاديث الأحكام، فآيات الأحكام جمعت وأحاديث الأحكام جمعت. نعم ونعم قال لك رحمه الله والناسخ والمنسوخ منها، أيضا الناسخ والمنسوخ جمعت. نعم، ومن أحسن الكتب في ذلك الناسخ والمنسوخ لابن النحاس، فالناسخ والمنسوخ هذه جمعت في كتب وألفت إلى آخره. قال والصحيح والضعيف من الحديث للترجيح، أيضا معرفة الصحيح والضعيف أيضا جمع، وحكم اليوم حكم ولله الحمد بين في أحاديث الأحكام ما هو الصحيح منها وما هو الضعيف مما لم يخرجه الشيخان، لكن كون طالب العلم تكون عنده الآلة للتصحيح والتضعيف هذا مهم جدا، بأن لا يكون مقلدا في مثل هذا المجال، وإنما يكون مجتهدا، هذا مهم جدا. إن شاء الله نكمل إن شاء الله غدا. شيخ جاء شيخ أحمد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.